هل يجوز للأب أن يرى خطيبة ابنه في أثناء الرؤية الشرعية أي ما قبل عقد القران؟ لا يجوز للأب أن يفعل ذلك ولا أن ينظر للمخطوبة قبل عقد ابنه عليها، لأن بعقد الابن عليها يصبح أبا لها محرما عليها، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فتصبح من المحرمات عليه وبالتالي يجوز له أن يراها، أما قبل العقد فهو أجنبي عنها. وما جازت الرؤية قبل العقد للخطيب إلا لدوام العشرة بين الطرفين، أو لأنه أحرى أن يؤدم بينهما لكي يختار الرجل من تناسبه وتختار المرأة من يناسبها بكامل الحرية ومطلق التصرف، وإن كان الأصل في النظر الحرمة. الأصل أنه لا يجوز للرجل أن ينظر لامرأة أجنبية، لقول الله جل وعلا: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن نظرة الفجأة قال: اصرف بصرك. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: إنما لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني نظرة الفجاءة يعفى عنها لأنه يصعب الاحتراز منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. وبالتالي الأصل في نظر الرجل إلى المرأة الحرمة، وإنما أبيح هنا في حال الخطبة للحاجة الملحة، وهو أن يدوم الارتباط بين الطرفين إذا ما دخل أحدهما على الآخر، فهي جائزة للرجل وجائزة للمرأة بغرض الخطبة. أما من عدا هؤلاء فلا يجوز، فالأب لا يجوز له أن ينظر إلى خطيبة ابنه حتى يعقد عليها، والله أعلم.